ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا

ولا تقربوا الزنا

you بالله والملائكة قبيلا السماء وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ولا تجهر بصلاتك ولا